Thank you. يا الله قال يا رب يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله الله الله الله الله يا عم. يا كذلك النشور. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا أرض بعد موتها. الله كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع. الله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرهم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. الله

وما يستوي البحران لا إله إلا الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا والله هو الغني الحميد يا والله هو الغني الحميد يا ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمي والبصير ولو ظلمات ولا النور ولو ظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما والبصير سخرها عليهم

فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.